بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله: وبمرض إن خاف زيادته أو تماليه، يعني يجاز له أن يفطر. يتكلم عن الصائم هنا، يجوز له أن يفطر إما بمرض أو بخوف زيادته. علاش ما قالش بخوف حدوثه كما مر معنا في الحساب؟ لذلك قالوا بمرض، أي حقيقة تحقق وجود المرض فيه، عندها يجوز له أن يفطر. أو تمالي، مثل ما مر معنا خوف زيادة المرض أو تمالي، أو خوف حدوثه كما مر معنا في الامتثال وغيره. ما الضابط في ذلك؟ أو ما الذي يحققه ذلك؟ وكيف يعرف الإنسان ذلك؟ استشارة طبيب أو تجربة، أو تجربة، استشارة طبيب أو تجربة، واضح؟ نعم. قال ووجب، نعم. طبعاً يدخل في تأخر الدور، ولكن هو لم يذكرها، لأنه حقيقة لا توجد حالات مثل هذه، تأخر الدور، نعم. زيادته. عبر بعض الفقهاء هنا وقالوا أو تماليه بمعنى تأخر البر، يعني تمادي المرض، ولكن هي كحالات حقيقة يعني يمكن صعب، إلا إذا كان مريضا أصلا ولم يعني يتناول الدواء، يعني لذلك يتمادى به بسبب الصيام، أما الصيام نفسه لا، عادة لا يؤدي إلى ذلك. قال ووجب، ما هو؟ الإفطار. نعم. ووجب إن خاف هلاكا أو شديد ضررا. شديد ضرر هنا طبعا المسألة يعني غير منضبطة، لذلك ضبطها بعض الشراح لما قالوا فقدان منفعة عضو، فقد منفعة عضو، وهذا هو التعريف الأشهر لمسألة إيش؟ شدة الضرورة. الضرورة هي التي تؤدي عادة إلى فقدان منفعة عضو فما فوق. قال كحامل أو مرضع لم يمكنها استئجار، استئجار ماذا؟ مرضع. نعم، ولكن هنا هل يشترط الاستئجار حقيقة؟ هذه فيها خلاف طويل عندنا في المذهب، ولكن الراجح حقيقة أنه وإن أمكنها الاستئجار، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليها أن تستأجر، إن شاءت استأجرت وإن شاءت أرضعت من ثديها. أنه مسألة الأرضاع كذلك أمر يعني ضروري بالنسبة للمرأة. نعم، وحتى أيضا يتعلق بها ابنها وتتعلق به إلى آخره في ذلك، ولأنه إذا قلنا بوجوب استئجار المرضع الآن صارت في معوضات، يمكن أن تعمل له إيش؟ حليب صناعي وهكذا إلى آخره، ولكن هذا كله نعم. قال كحامل أو مرضع لم يمكنها استئجار، وهنا وجوب الإفطار، ولما قال كحامل أو مرضع لم يمكنها الاستئجار، هذه طبعا إن خافت نعم زيادة مرض، يعني مرضت هي فعلا بسبب الصوم، أو الجنين في بطنها تأثر، أو تأثر بعد ولادته الصبي أنه فقد الحليب، هنا يجب عليها الإفطار، يجب عليها الإفطار. لذلك قال خافتا على ولديهما، من هي المرضى والحامل؟ قال والأجرة هنا على الهامش، يعني هذه جملة بين معترضتين، هذه ليست لها علاقة بموضوع كلامنا. والأجرة في مال الوالد الولد عفوا ثم لا، يعني فلوسه طبعا إذا كان ولد منذ ولادته وهو مالك كالذي كان ينتظر ميراثا وغير ذلك. قال وإطعام مده، أي مد بمده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله. نعم الذي فرط، أو كرهنا هذه يتخذها بعض الناس على الإطلاق، وحتى من مشايخ المالكية الآن من يفتي بها، إنه المرأة إذا كانت مرضع أو حامل، هي كانت حامل ثم صارت مرضعة وما استطاعت إنه تقضي أيام رمضان بسبب إيش؟ بسبب الرضاعة، حتى أدركها رمضان الذي بعده. هنا ما يفتي به للمشايخ وكثير من أهل العلم أنه تطع، ولكن حقيقة على القول الراجح وعلى المفهوم من قول الشيخ هنا لمفرطا لا تقضي لا تطعم حتى تعجز عن القضاء ولو بعد سنوات، لأن يعني الله سبحانه وتعالى رتب الإفطار على ايش؟ على العجز، على العجز عن الصوم. وعلى الذين ايش؟ يطيقونه طعام، ذلك قال ابن عباس يطوقونه اي بعجز، يعني هو يمكن ان يصوم ولكن في يعني صعوبه وشده. فهؤلاء خلاص ما عادش في امل انه هو يمكن انه يصوم في المستقبل، كالهرمي والزمن وغيره الى اخره. لذلك هنا مهم جدا كلمه الشيخ هنا لما قال واطعام مد بمده عليه الصلاه والسلام لمفرطا، لمفرطا. اما من لم يفرط يبقى هو مطالب بالصبر، لمفرط في قضاء رمضان لمثله، يعني أدركه رمضان الذي بعده وهو لم يقضي. عن كل يوم لمسكين، طبعا الإطعام واضح الكلام، مش لازم نرجع نحكي فيه، تكلمنا فيه. إطعام أن يطعم، لا أن يخرج يعني شيئا لا يأكله البشر، وإن كان هو طعام للبشر ولكن يحتاج إلى إصلاح وغير ذلك. قال عن كل يوم لمسكين إن أمكن القضاء قضاء بشعبان. شيخ ما يجري اليوم التوكيل، يعني نعطي ثمن الوجبة المهم تكون وجبة، وهو أولى من حيث الحكمة لمن يخرج قمحا أو يخرج طعاما غير جائز. إخراج مال، نعم هو يقوم الطعام بالمال، هو أولى من إنسان يجيب كيلو قمح ويعطيه الواحد بدون دجاج. قال لا إن اتصل عذره، ها فهمنا؟ واضح؟ لا إن اتصل عذره، عذره ايش؟ مرض، حيض، نفاس، مش عارف شنو إلى آخره. شيخ التي قبلها إن أمكن القضاء بشعبان. إي. ما معنى؟ يعني إن أمكن القضاء بشعبان يقضي. نعم. هذا ما كان تفعله السيدة عائشة. نعم. الذي قبل رمضان القادم يعني. طبعا قبل نعم. أنا رميتها واضحة الجملة اللي مريت. قال لا إن اتصل عذره بقدر ما عليه. شو عندكم بعدها؟ قبل ما عليه مع القضاء أو بعده. قال يعني حتى نفهم الجملة كلها لا بد أن نقرأها كلها. قال لا انتصر عذره بقدر ما عليه. أنتم بعدين مع القضاء أو بعده. مع القضاء أو بعده. أي هو عذره انتصر بقدر هو قدش عليه؟ عليه 5 أيام مثلا. وعذره انتصر إلى الوقت إيش؟ 5 أيام. إلى 5 أيام قبل رمضان. لذلك قال بقدر ما عليه. ما عليه إيش؟ الأيام التي يجب أن يقضيها. نعم. بقدر ما عليه. مع القضاء أن يطعم وإيش؟ ويقضي. يطعم ويقضي. قال بقدر ما عليه مع القضاء أو بعده. أو بعده يعني هو يطعم مع القضاء أو بعده يعني بعد ما يصوم بعد ما يقضي يطعم. واضح؟ فهمنا هذا لمن؟ الذي اتصل عنه. نعم. إذا مفهوم كلمة يقصد ده يطعم يعني. هل؟ أجبار يتكلم عن الأفعال. كيف فهمت طيب عاود اقرا الجمله حتى تفهم انت الفقره كامله، عاود اقراها من واطعامه. اقرا انت. واطعامه ودي عليه الصلاه والسلام لمفرط في قضاء رمضان مثله. قال كل يوم المسكين لم يكن القضاء بشعبان. قال لنا لا ان تصل عذره عليه. بقدر ما عليه. لا ان تصل عذره بقدر ما عليه مع القضاء او بعده. قال لا ان تصل عذره بقدر ما عليه. أو عن قضاء وقعده. ليس مكتوب مفهوم كلامه يا إنسان إنسان متصل عضو بالمرض مثلا عن الرجال توصل إلى شهر رمضان أي يسقط عنده الإطعام. طيب نفهم بقدر من قوله مع القضاء أو بعده. ما هو الذي مع القضاء أو بعده؟ الإطعام. هو يتكلم عن الإطعام. هو أنا حاجتين. أنا الإطعام وأنا إيش؟ وأنا القضاء. ما الشيء الذي سيوجد مع القضاء أو بعده؟ لا مفهوم آخر يعني. هو يتكلم هنا على الإطعام، يتكلم على من فرط في القضاء. ثم لما أراد أن يقضي كان معذورا أو هو كان له عذر قليل، ثم اتصل هذا العذر بقي هو من أيام شامل. لماذا هو أولا رتب عليه القضاء والكفارة؟ أولا لتفريطه، حتى قالوا وإن لم يكن مفرطا هو الآن صار ما بقي على ما بقي قبل رمضان بقدر القضاء، قد يدرك وقد لا يدرك، قد العذر بتاعه يتجدد مرة أخرى أو يتواصل إلى آخره، واضح؟ لذلك هنا قال مع القضاء أو بعده، لا قبله. أي لا يطعم قبل أن يقضي، وهذه مهمة جدا. هو الأصل في إيش مطالب؟ بالقضاء على الإطعام. واضح؟ نعم. قال وأفطر وليموت يعني عندكم نعم. قال قال وللمرضع أفطرت. هذه المسألة هذه اللي وقفت معها مسألة المرضى التي أفطرت، هي خلاف كبير بين أهل العلم. بين التي خافت على ولدها أو خافت على نفسها. طبعا هو ما كانوا يتكلمون عن المرضى التي تخاف على نفسها، فهي مسألة حديثة، ولابد الإنسان أن ينظر لها. بما أنه نحن دائما نعود في بعض المسائل إلى أهل الاختصاص، والآن أهل الاختصاص الأطباء قالوا أنه يعني المرأة التي لا ترضع في احتمالية إصابتها بسرطان الثدي أعلى من غيرها. فهنا ما عادش المسألة كما ذكرها أهل العلم سابقا أنه متعلقة بالخوف على الولد فقط. لذلك على القول بهذا التفريق، على القول بالتفريق، لأنه في من أهل العلم لم يفرق بين سواء خافت على ولدي أو خافت على نفسي، خلاص هي معذورة منتهى الكلام. وحقيقة هذا التفريق لا يوجد عليه نص، بين أن تكون خافت خاصة في الحامل، خاصة في الحامل. ولكن الآن صارت الوضع قريبا شبيهة بها تقريبا، بما أنه هي كانت صارت أيضا إيش تخاف على نفسها. وهذه لا تجدونها في كتب الفقه القديمة حقيقة، هذه مسألة لأنه هي مسألة معاصرة الآن من اكتشف هذه المسألة هذه إلى آخره. فإذا تحققنا من الأمر والأطباء أكدوا ذلك، فتصبح مثلها مثل الحامل ولو عندنا، بما أنه نحن من المذاهب التي تقول بالتفريق بين المرضى التي تخاف على ولدها أو الحامل التي تخاف على ولدها أو على نفسها. واضح؟ لذلك قال: ولمرضع أفطرت إيش أيضا؟ وجب عليها القضاء والإطعام واجب. ليش واجب؟ لأنه خافت على ولدي، بخلاف الحامل. الحامل هي تخاف على نفسها، لذلك عليها القضاء دون الكفارة دون الإطعام. وإن فرطت حتى زي العام الجاي فرطت فيما في القضاء أو في الكفارة؟ في القضاء. إن فرطت في القضاء كذلك صار مترتب عليها يندب لها الإطعام. يندب لها الإطعام، مثل ما مر معنا الآن هذا صاحب العذر. صاحب العذر كذلك يندب له إيش؟ الكفارة التي تكلمتها، الكفارة الحق وليست واجبة، تجب بدخول رمضان. نسيت أن أنبه على هذا. الكفارة التي تكلم عليها قبل قليل بالنسبة للذي يقضي ويطعم، مش المفرط الذي وجب عليه الإطعام دون الكفارة. أما الذي يقضي ويطعم هذا يندب في حقه الإطعام، فهمنا؟ يندب، ولكن بدخول رمضان إيش؟ يصبح واجب. كذلك بالنسبة للمرضى يصبح في حقها كفارتها مع الإطعام إن كانت الأيام، كفارتها مع الصيام مع القضاء إن كانت الأيام التي بقيت قبل رمضان بقدر أيام قضائها، والكفارة الإطعام الثاني يكون إيش؟ مندوب، والطعام لله واجب، اللي هو مش لأنه خافت على ولدي. الأصل هي ما لا تفعل، مش هنا تقضي وتطعم. طيب إن فرطت أو جاءها عذر حتى بقي من أيام قبل رمضان القادم بقدر الأيام التي عليها قضاء، ما زال لها قبل رمضان 10 أيام وهي قد أفطرت 10 أيام، هنا يندب لها إطعام جديد غير الإطعام الواجب، يندب لها إطعام مع إيش؟ مع الإطعام مع الإطعام الأول مع القضاء. واضح؟ الإطعام الأول معناها تطعم على كل يوم، معناها مسكين أو لا؟ إي تطعم على كل يوم مسكين. ولا الكفارة طعم الكفارة. هذا هو الإطعام. الكفارة هو الإطعام. على تفصيل. ما الكفارة اليوم يعني مسكين مسكين. ايه الكفارة الكبرى. دخلنا في الكفارة. الكفارة الصغرى. لما مر معنا الكفارة في ماذا؟ على ماذا تكون؟ العمد. أفضل عمد. قصد انتهاك رمضان. قصد انتهاك. هذا يعني الكفارة. خلاص أغلقناه بالكفارة غادي كي ينتهي. هناك ينتهي، ما عادش نتكلم عن الكفارة. واضح؟ احنا هنا إطعام لمسكين كل يوم. واضح؟ عن كل يوم يطعم مسكين. واجب على المرضى التي أفطرت بسبب خوفها على ولدها أن تطعم عن كل يوم مسكين وتقضي. واضح؟ طيب، إن كانت من صاحبات الآثار أو جاءها ما يشغلها حتى بقي قبل شهر رمضان إيش؟ أيام بقدر ما عليه، صار يندب لها الآن مع القضاء والكفارة الواجبة كفارة أخرى إيش؟ ندبة. واضح الكلام؟ إن دخل رمضان ولم تقضي هذه الكفارة المندوبة، هذه الطعام صارت شنو؟ واجب. يعني ولي عندها كفارة، صار عليها كفارتي. فهمنا؟ خلينا ندخل في المرضى في حكم العاجز، في حكم العاجز. ليش يكون المرضى؟ لا، هي ليست عاجزة في حقيقة، ليس هي قادرة على الصيام، لأنه الصوم، شوف وقتاش تعتبر المرضى عاجز؟ لو الله سبحانه وتعالى جعل المرأة إنه إذا لم تأكل ولم تشرب مثل الحامل، إذا لم تأكل ولم تشرب تنتج الحليب ولو على حساب جسدها حتى يهزل جسدها وتصير بتاع، ومع ذلك الحليب يبقى موجود، وهذا غير مصحيح. المرأة المرضى إذا لم تأكل ولم تشرب، بعض النساء الأخرى لا تتأثر، المرأة إذا لم تأكل ولم تشرب انقطع الحليب، لم يعد لا يخرج الحليب حسابا على الحامل. لا، الحامل إذا لم تأكل أو تشرب إيش؟ الجنين يأكل ويشرب، ما له علاقة، من جسدها يمتص من طاقتها، لذلك اعتبرت مرضى. حسن البصري قالوا أيهم هل يدعي؟ طيب، لذلك المرضى حقيقة هي غير عاجزة، ولكن الخوف على شنو؟ الولد. وطبعا هذه أمر هي لابد لا تستطيع، ولا كلام طبيب كذلك هي إلا إذا كانت صاحبة مرض، وقتها نسمع كلام الطبيب في مسألة المرضى لم يقل لها أفطر. إذا كانت صاحبة مرض مثل التي عندها فقر دم أو عندها بطبيعتها نقص في الحديد ولا مش عارف شنو وكذا إلى آخره، الأمور هذه. أما بقية النساء، المرأة السليمة لا تعرف أنها غير قادرة على الإرضاء في شهر رمضان إلا إذا جرب التجربة، تجرب. وأحيانا يكون عندها حليب ولكنه غير نافع، فهي تصوم والحليب موجود ولكن الولد يرضى ودائما يبكي من الجوع، لأنه هو عبارة عن ماء، ما ماهوش يعني. لذلك هي في مثل الحالة هذه كذلك جاز لها أن تفطر وتطعم. طيب شيخ، لو هي عليها 10 أيام وفرقت حتى بقى قبل رمضان 7 أيام، يعني 3 أيام يصبح الإطعام واجب. نعم، الإطعام واجب فيها. نعم، تقضي ما تستطيع و 7 أيام ندم. نعم. هذا طبعا إذا كانت هو اللي ليش لم يقدر هذا؟ لأنه ربما حتى 7 أيام هذيك قد يطرأ عليها شيء. لذلك هي لا تتحقق من وجوب كف عدد الأيام، هي تحققت الآن 7 أيام، 3 أيام هذه واجب، ولكن لا تستحقق من عدد الواجب كان حتى يدخل رمضان. قال ورابع النحر لناذري بل وإن عينه كذلك. هنا يتكلم، انتهينا من مسألة الطعام، يتكلم على وجوب صوم الصوم، وقلنا نحن أربعة يكره الصيام أيام التشريق، مر معنا الكلام هنا أنه يكره الصيام، يحرم صيام العيد ويكره صيام أيام التشريق. طيب هنا هو نذره، إما نذره تعيينا، لذلك قال ورابع النحر لناذره بل وإن عينه، لأن كلمة بل وإن عينه إيش نفهم منها؟ يعني أنه قد يكون قد وقع نذرا قدرا في ذلك اليوم، وقد يكون إيش هو عينه مقصود. فكيف يكون قد وقع قدرا؟ قال مثلا أنا نذر أنه سيصوم كل يوم اثنين مثلا، نذر هو أنه يصوم كل يوم اثنين. طبعا إن وقع يوم الاثنين وهو مريض فسقط، إن وقع يوم الاثنين يوم عيد سقط، إن وقع يوم الاثنين رابع أيام النحر يأتي به. فهمنا؟ نعم، لأنه يقدم الواجب على المكروه. قال وكلها، وكلها هنا تعينه بذاته، أي أنه قال نذر أن يصوم رابع أيام النحر، هنا يقول لا يكره أن ينذر أنه يصوم كل يوم اثنين أو غيره. نعم، كصومه تطوعا، يعني يكره تعيينه ويكره أيضا إيش؟ صومه تطوعا، كل أربعة أيام تشريق هذه يكره صيامه. وحرم صوم سابقيه اللي هما إيش؟ أيام التشريق. نعم، يعني نهار العيد ونهار بعد. نعم، ولو لا نهار العيد ونهار الثاني، نهار الثاني بتاع العيد ونهار الثاني ثالث. نعم، هنا يتكلم هنا لما قال وحرم، بعد ما تكلم على النذر أن يحرم ولو نذره، ولو نذره. وإن نوى برمضان بسفره. عندكم غيرهم بعد؟ غيرهم. قال وإن نوى، يعني المكلف الذي وجب في حقه الصوم برمضان وإن بسفره غيره، أي وإن بسفره، هذه جملة بين معترضتين، يعني قال وإن نوى برمضان، يعني هو في رمضان، هو في رمضان المكلف الذي وجب في حقه الصوم الآن، هو في رمضان، واضح؟ وإن كان في على حالة سفر، ليش هو ذكر المحترز هذا؟ يعني هو مش واجب في حقه الصوم، فمن باب أولى من وجب في حقه الصوم، غيره، أي غير رمضان، وين مش يتنفل، ولين وين كفارة، ولا عنده نذر، هو نذر مش يصوم نهار، قال لك يلا نقضيه اليوم، نصوم اليوم، نذر مطلق يعني. وإن كان على سفر، يعني هو يجوز له أنه يفطر وما يجوز له أن يصوم هذيك الأسرة رمضان. هذيك ديما الناس يطرحوها لهم، تقول لك باهي معناته مطيشة وما ناكلهاش، هي مطيشة وما تاكلهاش. لأن يقول لك إيه معناته نهار نخسروا هكاك وما نصوم، إيه تخسروا وما نصوم. احتراما لحرمة رمضان الشهر. قال وإن نوى برمضان وإن بسفره، يعني وإن كان مش على سفره غيره، قال أو نواه وغيره، يعني اشتراك النية. طيب نحن الآن أنت مكلف بالصوم، واجب حقك الصوم، ولكن عندك عذر أنك تحب تفطر، عندك عذر أنت مثلا على سفر أو مريض، عندك عذر بالإفطار، وأنت في رمضان وأنت مكلف بهذه الشروط. أنت ذكرت عندك نهار نذر، قلت أنت يا نذرت أنك باش تصوم أي نهار ممكن، طيب، أو عندك قضاء من رمضان اللي فات وأنت ماكش مقصر، حبيت تقضي اليوم، اللي أنت اليوم إيش؟ في رمضان وانت على سفر ولا غريب، ما انت مش واجب بحقك الصوم، حبيت تقضي هكا النهار هذاك، لا يحل لك. او انك انت نويت انك قلت ها تنصوم من اليوم، ماهوش واجب علي الصيام، ها تنصوم اليوم على اساس نية رمضان، وهكا النهار هذاك تجمع بين النيات، مثل ما مر معنا الكلام على ايش؟ في الاغتسال. في الاغتسال، وصل يوم الجمعة ووصل الجنابة، ويجمعهم نية واحدة، واضح؟ طيب. قال لم يجزه عن واحد منهما، لا نال الى الشام ولا بلح اليمن، لا وقعت صيام نافله ولا كفاره ولا غيره ولا اخذ اجر رمضان. قال وليس للمراه. طيب هو تقريبا لهنا يعني هذه من آخر الأحكام اللي تكلم فيها على إيش؟ على شهر رمضان. الآن مش يدخل في باب كلام آخر على التطوعات والنوافل. نعم. شيخ هناك مسألة عن السفر. عند المالكية معناها فيه أربع شروط مش معناها يفطر. اللي هي نية أن ينوي الإفطار، وأن يكون مسافة قصر، وأن يكون السفر أو غير السفر معصية، وأن يخرج قبل الفجر. لو خرج بعد الفجر مثلا. والشرط الخامس. أربعة. هم أربعة الأصلي، هم شرط خامس. حتى ما يدخلش إيش؟ في خلاف بين التأويل القريب والبعيد. وألا يفتر حتى يشرع في السفر. حتى يشرع. طيب. هذوما الخمس إيش ليه؟ إن خرج هو يعني بعد الفجر. أي. والسفر يعني مسافة قصر في هذه الشروط التي مرض معنا، عندنا لا يحل له، لا يجوز له إلا والناس تفطر على مذاهب غيره، عندنا قول قوي وهذا هو الراجح، الراجح أن الإنسان إذا شرع في السفر ليلا أو نهارا قبل الفجر أو بعده جاز له بما أنه اعتبر أنه على سفر، ولكن يعني عندما يشرع في السفر يفطر، واضح؟ كذلك يا شيخ معناها بالسقوف الشحنات الكبيرة. نعم نعم، أي سفر كان، أي سفر كان، ولو كان شهر رمضان كله على سفر جزرون يفطر وكل. واضح. نعم، والبعض سويت مرة على هكا سائقي الشاحنات اللي يعني طيلة السنة تقريبا في حالة سفر، ماذا يفعل؟ هو لا يمكن، لا يمكن، لا يستطيع القضاء، لأنه دائما في سبب. قلت له شنو؟ قلت له مسير شنو؟ قيس كان الحامل المرضى. لا، هو لا يقاس الحامل المرضى. ليش؟ لأنه عنده عطل. ولكن هما يعني يحب يرتاح فيها، مش ياكل ويشرب و لا، لا بد انه عنده عطل يستطيع ان يقضي الا اذا جاءه عذر فيها. نعم، مرض. مش يقولوا اللي هو مهنته السفر يولي واجب عليه الصوم؟ كيف؟ اللي مهنته السفر. مهنته كيف نهضم السواق؟ في السفر يولي واجب عليه الصوم. ما قال؟ سمعت؟ أنا ما سمعت. ما أدري من قال، ما سمعت هذا القول قبل. سمعت في درس الدروس في سمعت في درس مدروس مش والله هو كلام فتوى عجيبة حقيقة. قلت فتوى عجيبة إن يعني هذا كانت له مستند، يعني هنا مستند طبعا مش مستند شرع يقين، لأنه لا أعلم. هو لا بلاش يحكي على بتاع الحافلات اللي في وسط البلاد، مش مسافرين. لا، هو مش يسمى مسافر، هذا يسمى مسافر. لا، نسيت هذا قال مهنته السفر. نثبت اللي هكا في جامعة زيتون الحاجة حاضر وانا عمري 30 25 سنة. الشيخ قال اللي مهنته سفر هذا يفوت ولا واجب في حقه الصوم. والله هو واجب هكا، ما عادش عنده حق. مش كيف من سلبه هذا الحق؟ نعم، من سلبه هذا الحق؟ ما نعرفش انا، هذه نزلت كلمة ما فهمتك. يعني قلت لك انه فتوى عجيبة، يعني كمستند شرعي حقيقة ما أظن أنه له فيها، ولكن ككلام أهل العلم تحتاج إلى مراجعة. نشوف المراجع والمجامع الفقهية حديثا شنو نتكلم فيها، ولكن ما سمع في هذه الفتوى. نعم. شوف المسألة في الخروج السفر بعد الفجر قبل الفجر، العبرة بالنية ليس بالشروع. إي، العبرة بالنية طبعا، إي هو نوى السفر قبل الفجر مش الشروع في السفر. لكن الإفطار بالشروع. أي أحسنت، تنبهت على هذه الطريقة، كان لازم تفريق. نعم، هو النية أنه بيت النية وعسى يكون هو نوى السفر قبل الفجر، مش شارع في السفر، لا يشترط أن يكون يشارع في السفر. شيخ، من لم ينوي يعني حدث له حدث مات له قريب مثلا وسافر بعد الفجر؟ عند الملكي لا يفطر، عند الملكي لا يفطر، ولكن قبل الراجح يعني في الملكي في مشهور أقواله، وإن كانت عنده أقوال قوية كأقوال الجمهور. بمجرد أن شرع الإنسان في سفر صار متنفلا كالمتنفل وأمير نفسه، يعني إن شاء أمضى وإن شاء ذلك. نعم. قال طيب، قلنا إذا انتهى الآن من كلام على يعني واجبات وغير المحترزات. قال وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع أو نذر بلا إذن وله، أي للزوج طبعا في معناه السيدة يعني كما كان قديما، يعني إفساده بجماع لا إن أذن. يعني المرأة، هذا طبعا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصوم امرأة ولا تتنفل بصوم وزوجها حاضر إلا أن يأذن. فهي المرأة إذا أرادت أنه تصوم نافلة فعليها أن تستأذن زوجها، ولكن متى تستأذن زوجها؟ إن كانت تعلم أنه يمكن يحتاجها، وطبعا بمعنى أنه هو قادر على الجماع، مش بعدين يعني هو في حالة مرض أو هو يعني في حالة عاجزة وكذا، لا لا لا، يعني هو لا أرب له في النساء إلى آخره، هذه لا تستأذنه. شيخ، الحاجة مقيدة بالجماع فقط. بالجماع فقط، نعم. هو ترى لو القياس قديما كانت المرأة نادر انه مش تطبخ او تغسل صابون او مش عارف شنو الى اخره. الحاجة كانت للمرأة هي يعني مسألة الجماع. بقية الاعمال اما لانتشار العبيد في المرأة يعني لا تقوم بها او لقلة اغراض بيته. تو شنو عندهم في الدار؟ صندوق او تركينا فيه الحوايج الكل ولا حديد ولا حد شيء. نعم. فكانت الامور اقل. نعم. كان زوجها مسافر. ما كان زوجها مسافرة او كان مريضا او كانت تستطيع ان تتنفل بصوم طبعا بدون استئذان حتى وان كان حاضرا. حتى وان كان حاضرا. قال حتى النذر. طبعا هو هنا لما قال الصوم وما في معناه اي نافله كانت. ما عدا نوافل الصلاه ليش؟ لان سريعا ما تقضم. اما المراه كذلك لا يحل لها ان تتنفل لا بحج ولا بعمره. اقرا توجس ترميل وخبر ايوا بابا امي ماشيين للعمره اني ماشيه معه. اي ماري بسلام. فلا لابد انه اقل شيء من باب الادب كاستئذان تطبيقا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وان لم تكن تكن له هيك الاحترام الكبير خليها اقل شيء تحترم ايش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتستاذن في ذلك. نعم. قال وله اي للزوج افساده بجماع. طبعا كان قادرا على ذلك في الزمان تصده. قال وله افساده بجماع لا ان اذن. طبعا ان اذن ما عاد يمكن له ان يفسد لها صومها او اي عباده اخرى. يعني اذن لها ان تمشي عمره لانه نحن طبعا العمره عند الملكيه ايش؟ مش واجبه عند الجمهور واجب. استاذنته في عمره ما عاد يمكن انه يمنعها. استأذنته في حج نافلة ما عاد يمكن أنه يمنع وأذن لها. ومش استأذنته هو الاستئذان لها مهم جدا. يعني بعض الأخوات والنساء ما يعرفوش معنى الاستئذان. الاستئذان أن تخبره تأخذ إذنه بمعنى إذنه لا بد أنه يأذن. مش الاستئذان هو الإعلان بالشيء. لا استنى رأيه خذ إذنه. واضح؟ نعم. هذه يذكرني مسألة أنه عدم فهم عن مسألة استئذان برشا من الناس أو دعاة أو سياسيين دو يقول لك نحن نبحث على الحوار ويجي ونتحاور وهو يقصد بالحوار أنا مش نتكلم واسمعوني. إياك أنك تتعارض وإياك أنك نهار مش ندخل في الحوار. أما اسمعني أنا بركة في نحاور أنا مش نتكلم وأنت معليك يبدي يسفه فيك ويبدي فيك بالجهل وانت صغير وما تفهمش وانا صاحب التجربه ومش عارف شنو هو الى اخره. واسمع واسكت. تسمع خبرته يلقي عليك المحاضره نتاعو اقرا. بعدين لما تخالفوا بعد فتره تقول احنا تحاورنا راهو تفهم شنو تحاورنا انت لقيت علي المحاضره ودرسها ما سمحتليش حتى بالاعتراض غير اعتراض. هذه كذلك جيت تكلم وهذه حدثت يعني وصلت الى الطلاق المساله الطلاق قالت لي انا استاذنت وين استاذنت؟ قالت انا لا قال لي ما استاذنتيهوش. قلت ليه استاذنت؟ قلت لك فيس اذن لك. قال لي قالت لي بعثت له ميساج. قلت لي ماشي مش حتى كلمته مشافات هو سكت. خلينا نقول بكى بكى المثل لك البيت برشا السكوت علامه الرضا. لا لا لا هو ما طبعا هو لا يحل انه تاخذ اذنه سكوتا يعني ولا بد انك يصافح. فلا يعني مش حتى استاذنت وقتلوا هذه مش لا بعثت له مساج يعني ماشي. طيب نسال الله تعالى. طيب قال ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا العبرة في قيام رمضان ايش؟ إيمان واحتساب. إيمان واحتساب انه هو مؤمن انه هذه عبادة وقربة الى الله سبحانه وتعالى الى اخره محتسب بالأجر على ذلك الى اخره. مش ماشي مش يقوم هو رمضان في التراويح ولا غيره، انه حاشا انه جيرانه يفقدوه هذيك، ولا جو رمضان باهي ولا مش عارف شنو ولا هذاك الكلام هذاك، ولا مش ينظم باربع خمس ركعات ولا مش عارف شنو ما شاء الله، ولا الصوت الامام هذايا باهي، يعني الواحد مش يسمع قران عام كامل ما قراش وما سمعش مش عارف شنو هكا الكلام هذاك كله لا. نعم، وان كان فيه خير ولكن يعني لابد انه الانسان يحقق انه ايمان واحتساب، يعني يحتسب الاجر في هذا الى اخره. طبعا هو لما الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايمان واحتساب لانه هذا قيم، واللي نعمل فيه نحن تو حقيقه يعني ربما هذه بعض النوافل اللي كان يفعلها الناس في صلاه الضحى ولا صلاه الليل، ولكن طبعا حكم وصول الناس الى درجه من الايمان المعلن جيد جدا، اللي واظب عليها رمضان كامل كثر الله خير، يعني امر جيد حقيقه. هو الخلاف اللي مر معنا في مساله القيام 30 ركعه و20 ركعه ومش عارف شنو وكذا الى اخره، هذا كله مرده الى التنافس الذي كان بين ايش؟ مكه والمدينه في ذلك، كانوا هذوكم يصلوا 20 هذوك يصلوا 15، هو حكمهم يعرفوا اللي هي نافله مطلقه، يعني ما فيش حد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت فيها شيئا. وسنة سيدنا عمر في ذلك تعقيدها بعشرين ركعة ما كانت بالنسبة له عمر ملزم، يعني إنما هو يعني اجتهاد منه على كل. فوصلت إلى 36 بين مكة والمدينة، هذوكم يزيدوا ركعتين وهذوكم يزيدوا ركعتين، هذوكم يزيدوا تنافس. نعم. تو هوك الناس لا 8 10 وليس العبرة بالعكس بالضبط، وليس العبرة في هذا هو حقيقة يعني. الله المستعان. قال باب الاعتكاف، طيب الاعتكاف هنا ليس غالبا ما يأتي به أهل العلم في لأنه في رمضان الصوم مقصره لأنه يقارن الاعتكاف دائما ايش؟ بالصوم. وعندنا وعند الأحناف لا يصح إلا بصوم. لا يصح الاعتكاف الا بصوم. لذلك ياتون به يعني بعد الكلام على في الملكيه الصوم. يعني سنه الصوم في الاعتكاف واجب، لا يصح الصوم الا بالاعتكاف، لا يصح الاعتكاف الا بالصوم. حتى في الملكيه اي الملكيه والاحناف لا يصح الاعتكاف الا بالصوم. طبعا ليس الصوم ليلا يعني، صوم نهارا. طيب قال والاعتكاف نافلة، يعني نافلة مطلقة وعبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى مرغب فيه، وهو لزوم مسلم مميز. طبعا الاعتكاف هو لغة حتى نعرف منين جاب كلمة لزوم، هنا الاعتكاف ايش؟ هو ملازمة شيء أطلق حتى وكانت هذا الشيء سيء. يعكفون على أصنام لهم ملازمين له. إذا الاعتكاف مطلق الاعتكاف لغة هو إيش؟ لزوم شيء. أما الاعتكاف بالمعنى الشرعي الذي هو النافلة المرغبة فيه كما ذكر، قال هو لزوم مسلم مميز. وهي نافلة ما هوش واجب، ما اشترط فيها البلوغ والعقل البلوغ عفوا، اشترط فيها ايش؟ التمييز، يعني الصبي الان 7 سنين يمكن انه يعتكف، يصح منه الاعتكاف، يصح منه الاعتكاف. قال لزوم مسلم مميز مسجدا، بمعنى لا يصح الاعتكاف في ماذا؟ في غير البيوت، في المصليات، مصلى في مصنع ولا مصلى في لا يسمى مسجدا. فهمنا؟ نعم. واحد عامل خلوة مثلا في بيته مكان يصلي فيه، نعم. مسجدا مباحا، شو معنى المسجد المباح؟ فما مساجد ايش؟ محجورة. أو تجد الآن في بعض البلدان العربية ايش؟ في مجمع القصور الرئاسية مسجد، الرئيس عند المسجد نتاعو خاص يصلي فيه هو الحرس نتاعو، هذيك المساجد شو اسمها؟ محجورة. تجد مثلا مجموعة مصانع بنين في في في منطقة صناعية مثلا بنين في وسطهم ايش؟ مسجد، هو للعمال فقط لا يستطيع الناس ان تدخل له، لأنه هو مجمع صناعي لا يدخله الا الموظفون. تجد في بعض الثكنات في تاع الجيش والشرطة في كيما مثلا في الجزائر وفي المغرب تجد فيها ايش؟ مساجد. هذه الثكنات هي المساجد هذه لأهل الثكنة، ماهيش لمن يطرقها من الخارج، واضح؟ لا يسمحون للناس العاديين بالدخول، هو فقط مسجد للجنود وغيره، نعم. ولو للجندي يعني يعتكف فيها؟ اي طبعا ولو للجندي، نعم. المساجد التي يعتكف فيها لابد ان تكون مباحة، الحكم ليس لحكم المعتكف انما لحكم المعتكف، المكان الذي يعتكف فيه، نعم. قال مسجدا مباحا، اذا المساجد التي هي غير مباحه للناس محجوره على قسم او على فئه معينه هي لا يعتكف فيه. قال بصوت اذا لهنا عندنا الشرط في الاعتكاف الاسلام، الشرط الثاني التمييز بمعنى خلينا فوق التمييز، الشرط الثالث ايش؟ المسجد، الشرط الرابع الصوت. لا المسجد مباح، هذا الشرط التابع، الشرط الرابع ايش؟ الصوت. الصوت. قال كافا عن الجماع ومقدماته، ما كفاش لو قال الصوت، لا ما كفاش، ليش؟ لماذا لم يكتفي بالصوت؟ لان في الصوت في الليل لانه حتى يقول لك انه كافا عن الجماع ومقدماته حتى حين يباح له وقت إباحتنا، يعني في الليل، واضح؟ المعتكف ممنوع من الجماع ومقدمته، فهمنا؟ نعم. إذا الشرط الخامس إيش؟ لا، هذيك نتكلم على الصوم، هذيك تبع الصوم. نية، بدك تفهم الجماع. لا، يوما بليلته. قال له يوم لا يصح اعتكاف اقل من يوم وليله عندنا طبعا عند غيرنا ثلاثه ايام اوسع قول في هذا قول الشافعي لحظه يجوز اعتكاف لحظه وقد تدخل المساجد الشافعيه شو تلقى في الباب نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه يذكر الناس به انت داخل المسجد داخل لأنه من الاعتكاف تلقى بلاكة قدام الجامع ولا ساعة ساعة في السواري بتاع المسجد الداخل، نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، فتستحضر نية الاعتكاف، وهو أمر يعني طيب يعني الإنسان على قول الشافعية أنه يعني يعتكف في اليوم خمسة مرات، نعم. ليش مو حنبلية لا بأس هذه من نوافل الخير، نوافل الخير الإنسان يستحضر هذه النية، نعم. الشافعي لا يشترطون الصوم. نعم. فقط نحن في المالكية من يشترطون، الحنابلة كذلك لا يشترطون الصوم. طيب. قال يوما بليلته مش بليلة اليوم الجاري. وكل ها هنا مهمة. الها بتاع الضمير. ليلته الها التي تعود على اليوم. اليوم. مش بليلة اليوم. 24 ساعة معناته الاعتكاف وقت ايش يبدا؟ من المغرب من المغرب مش يدخل الانسان الصباح ويقول لك باش نعتكف هكا اليوم هذاك هو شيء يلزم فيه المسجد ولكن عند المالكية لا يسمى اعتكاف حتى يدخل المغرب الاخر باش يكمل معه الليل نهار اللي بعد بليلته يوما بليلته بليلته ذلك اليوم والليل يسبق النهار عندنا بليلة بليلة عندكم شيخ يعني وإن دخل مع الفجر مثلا أي الفجر وبقي إلى الفجر الآخر لا يكون لا يكون إذا بقي إلى الفجر الآخر لا إلى بعد الفجر الآخر لا لا يزم الليلة بتاعه يزم ليلة ذلك اليوم لذلك الدخول يكون معه سيمر معنا هذا الكلام بعدين إن شاء الله قال فأكثر. للعبادة، الشرط السادس، للعبادة مش داخل ولا عنده خدمة في الجامعة إلا خليل باتي باش نبقى مروح وهذا هو أي خدمة مباتة في نفس الوقت. شيخ جاي في الجامعة. الجامعة فنية. إي طبعا عندنا لا. لذلك عندنا طول وإن كان بالنسبة لي لا يزال لأنه تحت دور أهل مثل مالكية كذلك هو قول أظن لا أدري من المتقدمين من المالكية نسيت من ذكره ولكن هو ذكره ابن الحازم من المتأخرين وغيره أنه في كراهة اعتكاف الإمام وهذه يعني فقط أنا ذكرت المسألة هذه حتى تعرفوا قديش أنه يجب أن لا يكون النية اعتكاف مشاركة لغيرها فالإمام هو هذه عمله في المسجد فلا يمكن الإنسان لابد أن يكون متفرغ لأجل النوافل واضح؟ فهمنا؟ لذلك يعني ولكن طبعا رد المالكية على هذا الكلام هذايا وهذا طبعا سار عليه الشيخ خليل وغيره ولكن رد عليه المالكية أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان يعتكف من وين جبتوا الكلام؟ شوفوا القاضي كيف؟ ها؟ القاضي لا القاضي كان يفرغ نفسه للاعتكاف القاضي يعني إذا كان قضاءه في داخل المسجد كان هذا مكروه كما سيكون معنا الكلام في أنه يكره للقاضي أن يتخذ المسجد مكان القضاء ولكن إن كان عمله يمارسه في المسجد كذلك لا لا لا عليه أن يعطل من نفسه نعم وجاز له الاعتكاف نعم قال يوما بليلته فأكثر للعبادة كما قلنا ليس لشيء آخر ولا وهذه كما قلت لأنه تتحدث تجي ورشات شيخنه في المسجد ويناموا فيه مثلا أحيانا لا يعني يخليهم ينميوا الاعتكاف أقل القليل وإن كان عندنا ما صح لأنه نية العمل موجودة ولكن عند غيرنا يصح أقل القليل كذلك طلبة العلم طلبة العلم لا بالعكس مش وظيفة طلب العلم يعني طلبة العلم الدينية يبيتون في المساجد بالعكس هذا نعم ولكن طبعا هو ألزم نفسه لما يدخل في معركة فألزم نفسه طلب العلم ما يمكن أنه يخرج من المسجد وكذا قال بنية مش قال له يلا أنا ما لقيت من البيت حتى تراسي بعدين يلا نعم بنية ومن فرضه الجمعة وهذه مختلف فيها هل هي من الشروط أم من شروط الصحة أم من شروط الكمال؟ في جمعة. قال ومن فرضه الجمعة وتجب شو عندكم؟ وتجب به فالجميع. وتجب به فالجميع. فالجميع. الجامعة شو معناتها الجامعة؟ لا تقام في الجمعة. لو كان في مساجد وكان في ايش؟ المسجد الجامع. يسمى المسجد الجامع الجمعة ما كانت تقام إلا في المسجد الجامع يجمع الناس المساجد الأخرى يصلي فيها الناس بقي صلاة طبعا الآن صارت كل المساجد تقريبا تقام فيها الجمعة هو ذكر الشيخ هذا الشرط كأنه يجعله من شروط إيش الصحة لمن لمن أراد أن يعتكف أسبوعا فأكثر أو أراد أن يعتكف أياما يتخللها يوم الجمعة فهمنا؟ فهمنا؟ يعني هو ذكر هذا الشرط ولكن ما قلت هو ابتداء وفي خلاف بين أهل العلم المالكية يعني في المسألة مثلا عندنا قولان هل هذا الشرط صحة أو شرط كمال؟ يعني هل الأولى أن الإنسان لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يضطر إلى الخروج يوم الجمعة أو أنه لا بأس أنه يعتكف في أي مسجد آخر جاز له فإذا كان يوم الجمعة خرج أدى الصلاة ورجع مباشرة كما يخرج من الضرورات التي ستمر معه هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ كان ذكر الشيخ هنا سرده بعد النية كانوا يراهم شرط وجوب، شرط صحة للاعتكاف لمن أراد، ولكن شرط صحة لمن؟ لمن أراد أن يعتكف أسبوعا كاملا أو أراد أن يعتكف أياما يتخللها إيش؟ يوم جمعة. نعم طبعا طبعا. هنا طبعا ذكر أن المعتكف يكون فرضه الجمعة مهم جدا، يعني بمعنى أن الإنسان المسافر الذي أراد أن يعتكف في مسجد من المساجد صح له، ولو اشترط أنه يبحث عن هذا المنزل فيه جمعة ولا لا يبقى هو إيش؟ نعم فهمنا؟ نعم. كذلك بالنسبة للعبد والمرأة كما سيمر معنا، ولكن من كان مسألة الاعتكاف متاحة فيها والأولى أن تعتكف في بيتها، وكان هذا سيخالف مسألة المسجد هنا ولكن استثناء للمرأة. طيب قال وإلا خرج وبطل ويقضي، ما الذي يقضي؟ الاعتكاف. نعم خرج للجمعة. نعم ولذلك قلت له الشيخ لن يعتبر هذا الشرط ايش؟ شرط صح. نعم قال كمرض احد ابويه او جنازته والآخر حي، حتى وإن كان ميت، حتى وإن كان ميتا يعني هو طبعا هما هذا ذكر أنه أحدهما حي ليش؟ لأنه هو عندما يخرج الحي سيسر، يعني أنه كأنه لما يغيب هو على جنازة أحد والديه الحي هو الذي سيتأذى. شو يقول لك تفرج ربيناه ربيناه وما جاش حتى حضر جنازة أمه ولا أبوه، يقول لك معناته حتى كان كي باش يموت ما عاد بالو شوي فسيتأذى الحي. لذلك قال يعني والآخر حي، لا هي حقيقة حتى وإن كان الآخر ميتا، لأنه الولد دائما هو أصدق في الدعاء وهو الأولى أنه يصلي على والديه، طبعا إذا يعني كان أهل الصلاح والالتزام هو أصدق في الدعاء لهم وغيره إلى آخره وأكثر، فالأولى أنه يعني حتى وإن ما كانش وكان فما من الصالحين عدد كبير هو يجب عليه أن يحضر. ليش؟ حتى لا يؤذي سمعته بين الناس، حتى لا يجعل من نفسه إيش؟ عرضة لألسنة الناس. نعم شيخ ليس للقول الأقارب هم يصلون على البيت كيف؟ في قول انه الاقارب هم يصلون على البيت. اي طبعا طبعا اذا فقد اهل الصلاه ما كانش مشكول معروف بالصلاه فالاقارب اولى. نعم لذلك هذه من الاشياء الحقيقه المهجوره عندنا وهي موجوده الى الان بفضل الله تعالى في بلاد المشرق. قبل ان تصلى على الجنازه تقدم ديما هم تونا احنا نشوف تقدم الجنازه مباشره الامام يمشي يصلي عليها. تذهب إلى البلاد في المشرق في كثير من البلدان الإمام يتكلم في الميكروفون، هل أوصل ميت شكون يصلي عليه؟ دائما يذكر، هذه السنة ما زالت موجودة عنده، يوصي الإنسان قبل موته فلان حب فلان، فإن لم يكن فلان ففلان، فإن لم يكن فلان ففلان، وإلا فليصلي عليه رجل من المسلمين، حاول أنه يوصي بعدد من الناس. أول ما ربي سبحانه وتعالى يأخذ يقبض روحه وأهله إيش؟ يتصلوا يا فلان ولو بعيد ولو كذا إجا لو فلان موصي إنك أنت باش تصلي عليه وهكذا. نعم فإن لم يكن كما قلنا فإن لم يوصف ولم يكن هناك من هو معروف بالصلاح فالأولى يصلي عليه أقرباؤه، والأولى دائما هم الأقرب الذين يلونه في الميراث، الولد ثم الأب ثم نعم والولد مقدم على الأب في ذلك وهذا في خلاف. قال وكخروجه لغير ضرورته، لغير ضرورته ايش؟ بمعنى انه خروجه لضرورته الضروره البشريه، هنا يتكلم عن الضروره البشريه، الانسان مش يخرج لقضاء الحاجه يعني. هذا لا يفسد الاعتكاف. اما الخروج لغير الضروره هذا يفسد ايش؟ الاعتكاف. الشيخ ما شهره هو تقريبا ما عليه المتأخرين المالكيين، ولكن الكلام عند المتقدمين مختلف. لما تمر معكم في كلام ابن أبي زيد ولا ابن حبيب ولا غيره من الأئمة المالكية، وهذا موافق للجمهور. ما هو غير مشهور عندنا في المذهب هو موافق لقول الجمهور، لأن المسألة هذا لا يفسد اعتكافه، وهذا ما ذكره ابن أبي زيد وغيره. هذا لا يفسد اعتكافه، الخروج الإنسان لحضور جنازة والديه أو لعيادة مريض يتأذى بعدم عيادته له، خوه مثلا لعمه لصديق حميم جدا ما عندوش غيره إلى آخره، وكان في مرض، يخرج يعوده ثم يعود إلى المعتكف، إلى المعتكف، وهذا لا يقطع الاعتكاف. كذلك كما قلت خروج إلى جنازة والديه، كذلك خروجه حتى عند الشافعية والحنابلة، حتى خروجه لشراء ما يلزمه. هو دخل مثلا المعتكف أخذ معه إيش؟ أكل وشربه، واضح؟ هو ناوي إنه يعتكف خمسة أيام ولا غيره ولا إلى آخره، ولا العشر الأواخر. وجد هناك من المعتكفين اللي ما عندهم زاد وزواج، اقتسم معه فرق زاد وزواج، خرج وجب يعني ما بقاش شكون يبعث. طبعا هو قبل ما يخرج يجب انه يرسل او يوكل من ينوبه في المصلين يجي شرينا، فان لم يكن فجاز له ان يخرج، وهذا لا يقطع اعتكافه. نعم. المشهد المتاخرين مثلا قالوا هذا كل هالامور هذه كلها ايش؟ تقطع الاعتكاف. حقيقة قول الجمهور أرجح في هذا والله تعالى أعلم. قال أو تعمد فطر. شنو عندكم؟ مفتين. ما مشكلة. تعمد الفطر أو تعمد. نعم. يعني هنا يخرج بهذه الجملة ايش؟ ليش؟ الناسي والساهي وغيرهم، هؤلاء لا يفسد يبطل اعتكافهم. نعم. قال او مسكر الليلة، كذلك هو هنا يتكلم على العمد، مش هو يعني بخطا او غيره او السكر بحلال كما يقال. نعم. وبوطء وقبلة شهوة، ايش ليلة هما؟ لما أتكلم أخبرك على إيش؟ على الجماع ومقدماته، من مقدمات الجماع قبلة الشهوة ولمسة، يعني لمس الشهوة إلى آخره كذلك. يعني المريض يعتكف؟ طبعا المريض يعتكف. نعم يعتكف إن كان قادرا نصيا. لا المريض غير يعني إذا أفطر لمرضه. لا لا، إذا أفطر في مرضه هذا هو النوع من المرض، لأنه هو يعلم أن صحة الاعتكاف هي مشترط بصحة الصوم. فإذا كان عالم له أنه هو مشكوك في صحة صومه، لذلك يعني هذا لا يعتكف. ولكن هنا المريض الذي لا يمنعه من مرضه من الصوم جاز له. قد تسقط عنه ايش؟ الجمعة مثلا، يبقى معتك ما يصليش الجمعة، لا يخرج. لذلك جاز له أنه يعتكف في المسجد غير الجامع. غير المسجد الجامع. نعم. قال ولمسه. وإن لحائض معتكفة. لحائض سهوا. أنا كمان قلت كيفاش حائض ومعتكفة كيف يصح هذا؟ ليش عندي خطأ أنا في الكتاب؟ وإن لحائض سهوا. يعني هو يتكلم هنا على مقدمات الجماع كما قلنا، لا يشترط انه يكون يعني من امراه يمكن ان يجامعها، لا وان لحائض يعني هو لن يعني يجامع. نعم. شيخ لعلها يعني لعلها ربما اذا كان المقصود لحائض معتكفة، انه حائضا و معتكفة. لا لعلها كانت معتكفة فحدث لها الحيض فخرجت. خرجت لعذرها يعني لهذا الوقت. وهو اللمس وقع لهذه الحائط من هذا المعتكف، لأنه الحائط الحيث إيش يقطع المعتكف، لا يمكن أن تكون حائط أن الإنسان لا يلمس امرأة ولو كانت حائض، لأن الحائض لا توجد. هي وهذا وهذا واضح، إنه يعني وإن وقع منه اللمس لحائض، أما الحائض المعتكفة بمجرد الحيض انقطع الاعتكاف بارئا، يعني هي أصلا لا يحل لها المكث في المسجد، لا يحل لها المكث إيش في المسجد، وإضافة إلى أنه الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، فهي قد بطل صومها بشكل مجرد حيث، فهذا كله يعني نعم. لذلك الحائض المعتكفة بمجرد أن تحيض خلاص انقطع الاعتكاف. قال سهوى: ولزم يوم بليلته وإن نذر ليلة آليا، يعني هو لا يمكن أنه ينذر ليلة أو ينذر يوم، فإذا نذر يوم إيش؟ يأتي بليلته، وإذا نذر ليلة يأتي بيومها. هذه نعم. قال: لا بعد يوم، يعني إذا نذر أنه ساعتك في ساعة، نذر أنه إيش يعتك في ساعة أو ساعتين أو كذا، لا يلزم الاعتكاف مطلقا. هذا طبعا عندما لم يشترط اليوم والليلة إيش لازمه الوفاء بهذا النذر. طبعا هو القول عند غيرنا فتح المجال حقيقة يعني الآن، وهو رخصة يعني إباحة أو جواز الاعتكاف فترات والاعتكاف مع إباحة الخروج وغيره، هذا أمر يعني جيد بالنسبة للناس الآن، ما يمكن أنه مش كل الناس بإمكانه أنه يأخذ كونجي في رمضان ولا العشر الأواخر، فتجد مثلا في البلدان التي أهلها حنابلة ولا شافعية، خاصة الشافعية، أنه يعني يخرج الإنسان لعمله صباحا ثم يعود مساء إلى المسجد لمعتكف يعود إلى بيته في رمضان، وهو معتكف تسأله ويخدم الخدمة، شنو واش نهار رمضان؟ أي الحمد لله ربي تقبل أنا معتكفين، وهو بعد ذلك في الخدمة، ولكن هو معتكف بنية. فهو النية مستحضر نية الاعتكاف وهو يعمل، لأنه ما يمكن أنه ينقطع على عمل، ويعود مساء إلى بعد ما ينتهي من العمل مباشرة وين يمشي؟ لا يمشي لهك ولا هك، مجرد انقضاء العمل مباشرة إلى المسجد، يواصل اعتكافه هكذا طيلة العشر الأواخر من رمضان، كثير من الناس يفعل هذا. قال: وتتابعه في ما؟ شرط من شروط التتابع. لا هذا إذا نذر. إيه هو ينزل الإنسان ويعتكف اعتكاف متقطع اليوم اليوم وليلة بعد نهارين بيوم وليلة آخر، مش التتابع المقصود به هنا إنه اليوم والليلة، لا لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان يوم وليلتين، أما هو إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة وجب إيش؟ التتابع. التتابع نعم. وتتابعه في مطلقه، في مطلقه يعني مطلق النذر، واحد نذر انه يعتكف اسبوع خمسة ايام اربعة ايام، هو لم يحدد في نذره اطلق، لم يحدد هل متتابعة او متفرقة، في الوفاء بهذا النذر وجب التتابع، في الوفاء بهذا النذر عندنا على مشهور الاقوال انه يجب التتابع، مع انه هو لما نذر أطلق. نعم. قال: وما نواه عندكم ها؟ وما نواه. نعم وما نواه من دخوله. يعني النية هنا كذلك لها دخل في مسألة تحديد النذر، تحديد أعمال النذر. يعني هو نذر أنه يعتكف ونوى في هذا النذر أنه مثلا مش يعمل ثلاث ختمات، أربع ختمات، خمس ختمات مثلا يعني، أو سيذكر الله مثلا مليون مرة ولا مش عارف شنو. نعم قال ودخوله قبل الغروب أو معه واجب ها؟ هني كما قلنا لصحة الاعتكاف يلزمه دخول المعتكف مع قبل الغروب أو معه. وخروجه بعده تحقق من غروب الشمس فلا يكون اعتكافه ناقصا، يتحقق من غروب الشمس. وندب مكثه ليله العيد، هذا فقط هذا اعتكاف ليله العيد حصر. هو الاصل فيه انه ينتهي اعتكافه ايش؟ مع غروب الشمس فقط. وهذا طبعا ما ذكره هو نص من الامام مالك في المدونه، ولذلك سار عليه حتى ابن ابي زيد ذكره انه يستحب فقط ليله العيد انه يعتكفها ايضا، مع انه اعتكافه انتهى الاصل فيه ايش؟ مع المغرب. الليله هذه هي ليله يوم فطر مش يوم صيام، ما قال ولكن قال الامام مالك يستحق ان يعتكف ليلة العيد ليصل عبادة بعبادة. شنو العبادة بعبادة؟ يصل اعتكافه بصلاة العيد فلا يخرج إلا إلى المصلى مباشرة، ليصل عبادة بعبادة. نعم دخوله يعني قبل الغروب هذا عند المالكية فقط ولا من المذاهب؟ لا هذا عند المالكيين، عند الأحناف في مشهورهم أنهم يشترطون الأيام والليالي، ولكن المهم المجموع عندهم، فهذا في مشهور عندهم الأقوال لا بد أن الليل يسبق النهار، ولكن في مشهور الأقوال عندهم أنهم يحقق إيش؟ يوم كامل سواء دخل ليلاً أو نهار. أما عند غير المالكيين هذه من باب المندوب أنه يندب الليل مراعاة للخلاف عندهم، يبدأ من الليل وينتهي النهار. أما عندنا لا يلزم هذا الأمر. إذا بالكلام على الاعتكاف ليلة العيد، دخلنا الآن إيش مرحلة المندوبات، نتكلم هنا توا على المندوبات. قال يندب اعتكاف ليلة العيد، قال وبآخر مسجد، يعني كذلك الاعتكاف يندب أن يكون في آخر مسجد. ليش؟ واضح المسألة عقلا واضح. أبعد عن لا لا أبعد على الناس باش ما يشوشش هو خلاص يفهم في المسألة. نعم كذلك وبرمضان، هذه أيضا يمكن يعتكف الإنسان في أي وقت شاء، طبعا في وقت مهم يكون فيه الصوم مباح، مش يعتكف نهار عيد ولا غيره إلى آخره. نعم لأنه لا يحل له الصوم فيه. كذلك قال وبرمضان وبالعشر الأواخر منه، هذا أفضل. ليش؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهكذا كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليش كان يفعل هذا في العشر الأواخر؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر. قال وآداله ثوابا آخر، عفوا أعدله ثوبا آخر. طبعا هذه الأمور صارت الآن معلومة لدى الناس، ولكن هو طبعا في زمان عندهم كان في الحشرات والدواب وغيره حالة عالم آخر يعني. نعم فيه دكتور مناقب يعني لأن الثوب بتاعه أكيد لو فيه مش يقعد فيه ليسك شيء سيتسخ يعني مبل يعني نعم إضافة كما قلنا الحشرات وإذ نعم قال واشتغاله بذكر وتلاوة وصلاة هذا اشتغال المعتكف هذا من المندوبات أما هذا لا يعني أن المعتكف لا ينام سواء من ليل أو نهار لا يطالع كتب العلم لا يتجاوب اعتراف الحديث مع إخوانه ولكن لا يبالغ في هذا لأنه في مسجد ويعرف قامة المسجد إلى آخره كل هذه أمور لا بأس واضح؟ ولكن الأصل في الاعتكاف أنه إيش؟ ملازمة العبادة ملازم لمسجد للعبادة ما هو معنى قبل قليل من الشروط للعبادة أنت الأصل فيك أنك لازمت هذا المسجد للعبادة شيخ إن كان في المسجد محاضرة مثلا لا يعني يستمع لهذه المحاضرة طبعا طبعا طبعا قال وكره أكله بفناء المسجد أو رحبته لو جمعوا وانت تخاف ان هو معتكف في المسجد وحاضر دورة علمية مع الصيام تضع فهمت ولا على ليلة تخاف المحاضرة ولا الدرس هو واذا لم يحقق الصوم ولا في الليل يعني فلا اعتكاف ها؟ ليلة يعني طلبه من العلم ليس من المدعو كذا مش طبعا وهذا بالعكس من افضل ولكن كما قلت اذا جمعوا بين الصوم والاعتكاف صح يعني ولزوم المسجد نعم صح نعم قال وكره اكله بفناء المسجد او رحبته هذه لانه طبعا الامور هذه ما عدتش معلومه حقيقه لا. وانا سالت كثيرا على المسائل هذه الناس مساكين بجهلهم بأحكام بناء المساجد الأمور هذه مجهولة جدا يعني أنت الآن ما تعرفش حقيقة ما تعرفش حدود المسجد يعني الآن المسجد حدوده مش معروف وادخل أي جامع إذا ما تلقاش يعني ما تنظرش حتى الآن صرنا نحاول أن نستعين بالتخطيط الهندسي باش نشوف حدود المسجد باش نعرفوا لا حلال ولا حرام بيوت الله سبحانه وتعالى الآن ما عاد يمكن أن نستطيع أن نقيها من الحرارة أو نقول هوني حد وهوني مش عارف شنو يعني بعض المساجد الآن فيها كتاتيب الكتاتيب تدخل إليها أو النساء الحرية وغير والمتبرجات وغيرهم جايبين أولادهم مش يقرأ طيب أنت دخلتي لهذا المسجد ما نزلش أنت لا أنت تجب تمنح ولا لأنك أنت ما تعرفش هذه المنطقة هذه تابعة للمسجد ولا هي خارج المسجد. هذا لجهل الناس وللأسف الشديد راهو يعني حقيقة هذا الأمر مؤلم جدا أنك تعرف أن وزارة الشؤون الدينية هي اللي قائمة على بناء المساجد. يعني أنت تكون عندك الأرض فخام ما تبني مسجد إلا ما تاخذ إيش؟ إذن من موافقة مع وزارة الشؤون الدينية. يعني هي تفكر في الامور الاداريه وما تفكرش حتى وزاره الشؤون الدينيه انه تبعث معك انسان يفهم في الامور الشرعيه شويه مش يقول لك يلا حدد لمن اوقف تلك الارض او لمن وهبها الى اخره لله انه حدد لنا هذا مكان المسجد. يعني هذه كارثه كبيره حقيقه لاني نعم اغلب وزاره الشؤون الدينيه لا ما يشعر نسال الله العفو والعافيه فتجد الان يجي الرجل يقول لك الارض هذه شو نبني عليها مسجد يا حاج طول بالك هات الساعة نبنيه المسجد ونعرف وين باش تكون الجنينة نتاعو والرحبة نتاعو ومكان الكتاب والمراحيض الأدهى والأمر من ذلك ومن بعدين يجي هذاك يبقى المكان نتاع المصلى قل إني أوقفت هذا مسجدا لله تعالى أما تجي توقفها الآن كلها أرض الكل تقول لك باش نبني عليها مسجد هذه وقف لله تعالى إي بعدين نحن نبدو المراحيض مش حطوها في الكياسة مش حطهم ما عادش يحق تو هذه الارض صارت مسجد والمسجد لا يشترط ان ترتفع بنيانه اوقفت هذه الارض المسجد صارت مسجد بعدين احنا نجيو ندوروها بقصق ولا بزنك صارت مسجد وهذه كيف؟ لذلك هنا هو لما قال كره أكل بفناء مسجد نحن ما سنعرفه طبعا. أصلا بقى الإنسان هو معتكف في المسجد، خرج للساحة بتاع المسجد ما نعرفوش الآن، هل هو في دون المسجد ولا خرج؟ ننتهي للساحة فناء المسجد تزد في قسم منه المراحل، فأنت يغلب على ظنك إيش؟ أنا ماهوش في المسجد، لا يمكن أن تكون مراحل في المسجد، واضح؟ نعم. سؤال عن مسجد الكسور صغير، انا نعرف ما كانش فيه ميضه من كل ما كانش فيه مراحيض، وفيه بيت صلاه وفيه صدار، والصدار هذاك في الصيف الناس تصلي فيه، انا بيني كنت صغير كنت نصلي فيه، جاو في السنين الاخيره خذوا مكان الصدار اللي كان الناس تصلي فيه وردوه ميضه وردوه يعني طبعا اذا كان هذا هو هنا الاشكال، لأن نحن لابد أن نعود قبل ما هم يعملوها رحبة المسجد، هذه كما تسمى برحبة المسجد، هذه اللي أشار لها قبل ما نأخذ من رحبة المسجد جزء حتى نضع فيها الموضع وغيره إلى آخره، لابد أن نعرف هل هو تابع المسجد ولا لا؟ تابع المسجد بناء، مش تابع من حيث البناء، هل هو وقف مسجد ولا لا؟ فإذا كان وقف لا يحل أن نضع فيه، ويتكلف الناس يشيلوا بيت بجانب المسجد ولا يتصرف. هو هذا مسجد عمره على الاقل 300 400 سنه. انا شوف انا صليت كنت ساكن بجانب مسجد اسمه المسجد العمري في الشام. سمي المسجد العمري لانه بني بامر من سيدنا عمر، هذا قديما يعني مسجد قديم جدا وصغير، مسجد صغير، هو لانه كان في منطقه فلاحيه ما كانت مأهوله بالسكان. ولأنه كان الجيش متخذها مثل الفصفار فسطاط أيام، وهي في الغوطة الشرقية مع هذا المسجد أيام سيدنا عمر، فبناه في هذا المسجد اسمه المسجد الأول ومهجور يعني في ذلك الزمن، إذا يمر الجيش مرات يصليوا فيه وكذا. المهم الآن صار هو في قلب الحي، حي سكني كبير برشا ما يسمى بالمليحة الآن كما تسمعوا به. فالمسجد العمري هذا فيه المكان اللي يتوضاوا فيه من قديم الزمان، تجد حتى الصخر القديم وكذا ومثل الحجر هيك، والان صارت حنفيات، لا في حنفيات لانه مسجد صغير ما عندوش توسع. ف باش يعملوا محتاجين ناس باش تعمل فيه مراحيض، قامت الدنيا لو تبقى لهم شهرتوا المراحيض هذو، الجيران ما حبوش يبيعوا ديار يعني مش القعدان اللي ساكن جانب المسجد العمر ما بيعش، يعني هو رغبة في السكنة بجوار المسجد ما مرضاتش الناس. فحتى هذيك يعني أهل العلم وهذيك المشايخ يعني لهم كلمة، ألزموا أحد الجيران إلزاما إنه يبيع زوز متر هكا بالطول على طول 4 متر من داره، ألزموه غصبا عن المباع، مع إنه هذا من البيع الذي يلزم فيه كحكم القاضي. الإنسان بري بويع الخيار يعني ما فيش لذة، فألزموه مش عندهم، فلا يمكن. هذيك فما أهل العلم، هذيك لما يجيبش تبناء المسجد ياخذوا الأرض يجيبوا المقاول يدوروا السور يشوفوا اتجاه القبلة كيفاش باش يبنيوا كذا، بعدين بعد ما يتبنى يجي والسيد يقول له يلا هذه أرضك هذه هي المسجد، باقي راه باش يكون جنينة ولا محلات باش يكون ريعهم يعود إلى المسجد ولا مش عارف شنو هذا المسجد، فيوقفهم. أما الآن كيف أنا سألت كثير من المساجد وسألت عن بعض المساجد إنه حبوا يعملوا فيها بيت للإمام ولا يعملوا فيها بيت للطهارة ومش عارف، فأنا صراحة أحتار مسجد كبير وجنينة دايرة بيه والسور، طيب أنا زيبوا قلت لها ما قدرش يجيبوا لي البلون، صار في بعض المساجد البلون تاعهم مش موجود، عن عمد لو يضيعون بس غدوة اللي يعمل اللي يحب يجيب لي محلات في بيوت الله وكذا، وهذه حدث يبنيوا محلات في ساحات المسجد انك باش ياجروها بمبالغ عاليه وكذا بحكم انه مسجد وناس تطرقها في ارض المسجد. يعني وهذه حدث نسال الله العفو والعافيه. نشوف الناس قديش عندهم جرأه على الله تعالى ياخذون مال الله يضعونه في في في في جيوب الناس، الله العفو. اذا لا نعود حتى لان الوقت كنت انا تمشيت الجبهه هذا كلمت الامام اللي فيه قلت له يا راهو ما يجوز ساعات قد سكر بيت الراحه وخلي الميضه يا سيدي فيها كره، قال يا خويا جيب لي دليلك وانا المصلين ما يحبوش. قلت له هاك فما شوفوا حانوت قدامه يشراها بالدار نحو ما حبش أخذ الله سبحان الله. دليل هو قال لي دليل كذا شو دليل اللي أعطيه دليل شنو؟ قلت له يا الكريم قلت في توقع قلت الأرض إذا وقفت مسجد الله فهذه إجماع أهل العلم أنها تبقى مسجد من سابع أرض إلى سابع سماء إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليه. هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم. فأنت كيف أرض مسجد؟ تردها بس الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. شيخ مسجد بمعنى لا تصلح إلا للصلاة يعني. طبعا لا تصلح إلا للصلاة. بس مكان عبادة هي بيت من بيوت الله. هذا بيت الإمام والتعليم. هذه كلها تكون خارج المسجد، هذه من الأول تتبنى وتكون خارج المسجد. الإشكال هنا أنه صار الذي يوقف أرض المسلمين ما يعرفش. تجي وزارة الشؤون الدينية تبني فيها جانا تجيب مقاول تجيب مهندس بناء. طيب صاحب الأرض هو المعني بالأمر. خرجوه من لعبة كما يقولوا فيه. صاحب الأرض هو المعني هو الذي سيوقف الآن. خويا ما تقولش أنه هذه وقف ما توقفهاش حتى نبنيه عليها وطبعا بعدين تحدد. لما يجي بعدين يحدد يقول هذه الأرض بعد ما تطلع الصدر. هذا أوقفت هذه الأرض لله مس خلاص طبعا مس. ما بني غيرها بيت الإمام ومكان المحراب والبيت يحطوا فيه الأساس القديم وهكذا كل ذلك إيش؟ وقف لكنها ليست مسجد. لا هي تعود إلى غير إلى ذلك المسجد لخدمة ذلك المسجد. لا ليس لها حكم المسجد. يعني غدا حكم حولوها لما تولتات حولوها. غدا حكم حولوها محلات. ليعود ريحها للمسجد حوله. يعني نعم. يدخل في العرف مثلا؟ لا يدخل في العرف الإحكام الشرعي. بس يمر معنا كلام عن الوقف. نتكلم عن الوقف ونتكلم عنه إن شاء الله. سنة قدر الله قال إذا دخلوا في مسألة كهنة بعد ما كان يتكلم على المندوبات الآن دخل في مسألة المكروهات لذلك يتكلم عن كراهة أكل بفناء مسجد آخره شكرا بعدين بعض المكروهات إلى آخره وبإذن الله تعالى نكمل بقية أحكام الاعتكاف في الدرس القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاك الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.